الشمس سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لازلنا نصرخ بصحبة ابن عمي وصهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش بصحبته أمتع المواقف وأنفع الأحداث. وقد عشنا في اللقاء السابق معه مجاهدا في سبيل الله، فارسا من أعظم فرسان الغزوات وداعيا إلى سبيل الله. ثم آخر اللقاء عشنا مع أصعب موقف واجهه الصحابة رضي الله عنهم، وفاة نبيهم وقائدهم ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أنهم رضوان الله عليهم على الرغم من الحزن الذي كانوا فيه لفقده عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لم يمنعهم من تحقيق أمر فيه خير الأمة ورضا ربها سبحانه ونبيها صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وبالفعل تم اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين. ومن هنا نعيش اليوم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودوره في صحبة ومساندة أبي بكر الصديق وغيره ممن تبعه من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شرفه الله بصحبة ومساندة سيد الأمة صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نعيش مع علي بن أبي طالب وإخوانه الصحابة الخلفاء رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إذن تم اختيار أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان. وها هو ذا علي رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع عنه في جماعة من الجماعات، وكان يشاركه في المشورة. وقد واجهت أبو بكر في خلافته بعض الفتن، منها فتنة المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرى ضرورة قتال من ارتدوا عن الإسلام برفضهم أداء فريضة الزكاة. فلما استشار عليا أيد ذلك، حيث قال أبو بكر لعلي يومها: ما تقول يا أبا الحسن يعني في هذا الأمر؟ فقال علي: أقول إنك إن تركت شيئا مما كان أخذه منهم رسول الله من الزكاة يعني، فأنت على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما لئن قلت ذاك لأقاتلنهم وإن منعوني عقالا. خلاص، أكد علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه صواب ما كان ينوي فعله أبو بكر من قتال المرتدين قبل ما يستشير عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهناك أحبة في الله لطيفة في هذه الحادثة، ذلك أن أبا بكر لما جهز الجيش لقتال المرتدين عزم على أن يقود الجيش بنفسه، وهنا تدخل علي بن أبي طالب وحاول منعه من ذلك، خشية أن يصاب أبو بكر والأمة بأمس الحاجة إليه في تلك الفترة. يحكي لنا عن ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عليا قال يومها لأبي بكر رضوان الله عليهم جميعا: أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفزعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فزعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع أبي بكر. هكذا كان علي مساندا لأبي بكر في هذه الفتنة، وكان خائفا عليه لصالح الأمة. والمواقف في ذلك كثيرة، لكن لا مجال لذكرها بضيق الوقت. المهم، بقي علي رضي الله عنه طيلة خلافة أبي بكر رضي الله عنه بصحبته الطيبة ومشورته الحكيمة إلى أن توفاه الله. وارتجت المدينة لوفاة أبي بكر الصديق، وأقبل علي بن أبي طالب مسرعا باكيا مسترجعا، ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر وقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله تقوى وأخوفهم لله، فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، الصديق رضي الله عنه قبل ما يتوفاه الله أراد أن يطمئن على من يخلفه في الأمة، فاستشار الصحابة في ذلك بمناسبات مختلفة. كان يتحرى ويتقصى لأجل صالح الأمة، فلما سمع جميع الآراء اتخذ قراره، فقال لهم يوما: إني قد عهدت عهدا، أفراضون أنتم به؟ يعني نتيجة المشورة هذا العهد. فقال القوم جميعا: نعم، إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال بمنتهى الأدب والود: لا، إلا أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالفعل كان عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه من استقر رأي أبي بكر رضي الله عنه عليه ليكون الخليفة بعد مشاورة الصحابة رضوان الله عليهم. فلما تولى الفاروق الخلافة، كان علي رضي الله عنه عضوا بارزا في مجلس شورته، فقد كان عمر رضي الله عنه يعرف لعلي فضله وفقهه وحكمته، وكان يستشيره في الأمور الكبيرة منها والصغيرة. وقد استشاره حين فتح المسلمون بيت المقدس، وحين فتحت المدائن، وعندما أراد عمر التوجه إلى نهاوند لجهاد الفرس، وحين أراد أن يخرج لجهاد الروم، وفي وضع التقويم الهجري، وغير ذلك من الأمور التي تمت في فترة خلافته رضي الله عنه، كان يستشير فيها علي رضي الله عنه. وما اقترح علي على عمر رأيا إلا واتجه عمر إلى تنفيذه عن قناعة، لأنه غالبا ما كان يوافق ما في نفسه ورأيه. فهما تلميذا مدرسة واحدة، تربية مربي واحد، مربي عظيم صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يحب قضاء علي، فقد روى البخاري بإسناده إلى ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: وأقضانا علي، يعني أفضلنا في القضاء. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد لأبي الحسن بحل المشكلات وبالبراعة في القضاء وإتقانه، وقد عشنا حكمه في وقضاءه حكمه وقضاءه اللقاء السابق في حادثة الرجال الذين وقعوا في حفرة الأسد، وسيكون لنا في اللقاءات المقبلة إن شاء الله وقفات مع قضائه في بعض الحوادث. وكل ذلك لا ننسى بفضل نصيحة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما وضع يده الشريفة على صدره وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. يقول علي: فما أشكل علي قضاء بعد. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ببركة دعائك لرجال آل بيتك تميزوا. فعبد الله بن عباس كما سنرى في لقاءات مقبلة سيكون حبر الأمة، وعبد الله بن جعفر سيكون بحر الجود، وها هو ذا علي بن أبي طالب أقضى الصحابة فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كان علي رضي الله عنه طيلة خلافة عمر مستشارا ناصحا له محبا له خائفا عليه. ومن ذلك ما كان عندما تجمع الفرس بنهاوند في جمع عظيم لحرب المسلمين، جمع عمر رضي الله عنه الناس واستشارهم في المسير إليهم بنفسه شخصيا يقود هو الجيوش المسلمة، فأشار عليه عامة الناس بذلك إلا علي رضي الله عنه أشار عليه بخطة عسكرية محكمة، لكن من أجمل ما في مشورته حرص علي على عمر رضي الله عنهما، فقد كان رأيه أن يبقى خليفة المسلمين في المدينة المنورة ولا يخرج على رأس الجيوش خوفا عليه لصالح الأمة. فقال عمر: هذا هو الرأي، كنت أحب أن أتابع عليه. واسمح لي أن أنوه إلى مسألة هنا، ففي حرص علي على عمر ومن قبله أبي بكر وخوفه عليهما من القتل رضوان الله عليهم جميعا وخسارة الخلافة الإسلامية لهما، أكبر رد على الكذابين المفترين الذين يدعون أن عليا كان يرى أنه أحق بالخلافة منهما، فلو كان الأمر كذلك لتركهما يذهبان على رأس تلك الجيوش وفي ذلك فرصة ذهبية له أن قتلا، فلعل الخلافة تؤول إليه من بعدهما، ولكن حاش له ذلك، فقد كان يكن لهما من الحب والتقدير ما يكن وهو يعلم فضلهما في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد عن أبي زحيفة قال: سمعت عليا يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر. ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر. فهذه شهادة من علي رضي الله عنه بخيرية أبي بكر وعمر، ولم يكتفي بهذا القول حتى حذر كل من يفضله عليهما بأن يجدده حد المفتري، كما روى الإمام أحمد عن الحكم بن جحل قال: سمعت عليا وهو خليفة يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي يا أبا الحسنين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، من اللفتات الجميلة أن تذكر والتي وقعت بين عمر بن الخطاب خليفة وعلي بن أبي طالب معنى المستشار، أنه لما سقط إيوان كسرى فارس وأتت الجيوش الإسلامية بكنوز كسرى كاملة لخزينة الدولة الإسلامية، فرح عمر بأمانة الجنود وقال: إن أقواما أدوا هذا لذو أمانة، يعني ما حد أخذ من مال المسلمين العام شيئا لنفسه مع أنه كان بين أيديهم. فقال عندها علي رضي الله عنه: إنك عففت فعفت الرعية. هكذا كان الفاروق خليفة عظيمة، وهكذا كان علي مستشارا عظيما رضي الله عنهم وأرضاهم. وبقي علي مع عمر حتى اللحظات الأخيرة، ولما استشهد عمر رضي الله عنه يروي لنا البخاري عن عبد الله بن عباس حبر الأمة قوله: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني ابن عباس يقول ذلك، فلم يرعني إلا رجل آخر بمنكبي إذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأين الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وحسبت أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يا لهذه الكلمات العظيمة التي تنبض بالصدق وتعبر عن الحب الذي كان بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وبقي الحب بل والشوق إلى عمر في قلب علي، فها هو ذا قد رؤي بعد مدة من استشهاد عمر، حسب ما جاء في رواية أبي السفر قال: رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه برد كان يكسر لبسه، عباء يلبسها كثيرا. قال أبو السفر: فقيل: يا أمير المؤمنين، إنك لتكسر لبس هذا البرد؟ فقال علي رضي الله عنه: نعم، إن هذا تسانيه خليلي وصفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يحتفظ فيك ذكرى ويلبسه كثيرا. ألا يدل هذا على كم الحب الذي كان يكنه له؟ هكذا أحب علي عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كما رأينا قضى عمر الفاروق رضي الله عنه فترة خلافته وهو يعتني بالشورى في أعماله وقراراته حتى اللحظة الأخيرة من حياته، وهو لم يتخذ قرارا بشأن من يتولى الخلافة من بعده، بل اختار ستة ممن يرى فيهم الخير والصلاح والقدرة، فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وترك أمر اختيار واحد منهم شورى بين الصحابة. وعلى الفور بعدما فرغ الناس من دفن الفاروق رضي الله عنه، أسرع أهل الشورى وأعضاء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتماع لاختيار خليفة عمر بن الخطاب على الأمة، وتم الاتفاق على بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاصل ونواصل بعده بإذن الله ما كان من صحبة علي لعثمان كخليفة رضي الله عنهما. فابقوا معنا في حب آل البيت والصحب. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل رأينا عليا نعم المستشار والمساند لأبي بكر وعمر كخليفتين على المسلمين، فكيف كان رضي الله عنهما عثمان؟ الحق أنه لما تولى عثمان الخلافة وجد عليا رضي الله عنه نعم المستشار، فكان علي على رأس من استشارهم عثمان في فتح أفريقيا على سبيل المثال، وفي جمع المصحف على قراءة واحدة، وغيرها من الأمور العظيمة التي تمت في فترة خلافة عثمان. وكان علي دائما صاحب الرأي الرشيد، وحصل الخير الكثير للأمة أثناء فترة خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية أكثر وأكثر مما كانت عليه في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وإزاء هذه الانتصارات للدولة الإسلامية والمسلمين اشتعلت نار الغيظ في قلوب أعداء الأمة من يهود وفرس، فبدأوا يخططون ويدبرون لإدخال الضعف إلى جسم الدولة الإسلامية، فراحوا يشعلون الفتن هنا وهناك. وعلى رأس تلك الفتن ما أشاعوه من أكاذيب وأباطيل عند النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. تفاقم أمر هذه الفتن حتى خرجت أعداد كبيرة من رجال بطاسين مدججين بالسلاح من أهل البصرة ومن أهل الكوفة ومن أهل مصر إلى المدينة، جاءوا لعزل عثمان إما بالتهديد وإما بالقوة، فحاصروا بيته إلى أن يسلم ويتنازل عن الخلافة. لكنه لا يستطيع ذلك رضي الله عنه، فقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة وقال له: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما، يعني خلافة، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. قالها له صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وإذ جاء هذه الوصية لم يكن عثمان ليتنازل عن الخلافة، وإلا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تشدد عليه البغاة الحصار ومنعوه من الصلاة في المسجد بل ومن الماء، فغضب علي غضبا شديدا فخاطبهم قائلا: أيها الناس، إن الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، إن فارس وربون لتؤثر فتطعم فتسقي، فوالله لا تقطع الماء عن الرجل. وبعث إليه ب3 قرب مملوء ماء مع سكة من بني هاشم. وراح علي رضي الله عنه يحاول أن يجد طريقة لإنقاذ الموقف، فهذا عثمان صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم ذو النورين، صاحب الفضائل في الإسلام والخليفة العدل، صاحب الإنجازات والفتوحات. فحاول علي أن يفهم هؤلاء الناس أن كل ما تنقمون على عثمان كذب، ومن أوصل إليكم الأخبار إنما يريد الفتنة، لكن عبث. فكان أهل الدسائس قد عملوا عملهم وأجادوا في حبك الأكاذيب والافتراءات. ولما رأى علي الفتنة تشتد، ورأى النار تتأجج وتشتعل، ورأى الموتورين من الثوار يشددون الحصار حتى لكأنهم ينيون اقتحام الدار لقتل عثمان، خرج علي من بيته معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقلدا سيفه مع نفر من الصحابة. يقول الإمام ابن كثير: وكان أشهر هؤلاء الحسن بن علي والحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد وعبد الله بن عمر، وقد أشهروا سيوفهم في وجه بغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله عنه. فدخل علي بن أبي طالب على عثمان في داره وقال: يا أمير المؤمنين، ما أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فالمقاتل، هم لا يستطيعون أن يتحركوا بغير أمر من الخليفة من عثمان شخصيا. فقال عثمان الأواب التواب التقي الحي النقي الذي علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة، بل وجاءه في الليلة الثالثة الماضية ليقول له: أفطر عندنا غدا يا عثمان، وهو ابن السنانين، فلماذا يقاتل ولماذا تهراق الدماء بسببه؟ فنظر عثمان إلى علي وإلى رقيقه ومواليه وقال: أقسم بالله على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يكف يده وأن يرجع إلى منزله. ونظر إلى مواليه وقد شهروا السيوف فقال لهم: من أغمد سيفه فهو حر. وهكذا أعلن عثمان قولته الخالدة: ما أحب أن ألقى الله وفي عنق قطرة دم امرئ مسلم، وآثر الشهادة في سبيل الله، وألا تبدأ الفتنة، رضي الله عنه وأرضاه. لكن علي لم يستطع أن يستسلم لأمر عثمان بهذه السهولة، فكان الأمر صعبا. فتكررت محاولات علي للتدخل في مواجهة هؤلاء الطغاة البغاة. أقسم عليه عثمان عندها أن يرحل، أقسم قسما شديدا خشية عليه، فهو من خيرة الناس الذين تحتاجهم الأمة لما ينفذ أمر الله ويستشهد عثمان كما بشره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحل علي، لكن أرسل إلى عثمان ابنيه الحسن والحسين وقال لهما: اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان، فلا تدعا أحدا يصل إليه. وفعلا بذلا جهدهما مع غيرهما من أبناء الصحابة وآل البيت الكرام، لكن أمر الله نفي، واستطاع البغاة بحيل ما التسلل إلى الدار، وقتل عثمان رضي الله عنه وهو صائم مكب على كتاب الله يتلوه. مات شهيدا رضي الله عنه ليلحق بركب الشهداء والصالحين. وكانت هذه الضربة قوية جدا على علي رضي الله عنه، فأولا فقد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، ثم قتل عمر، والآن عثمان. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت عليا في تلك الفترة يعني رافعا حضنه يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. إخواني الكرام، أخوات الحبيبات، بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة. وسبحان من يسر هذا الترتيب بين الصحابة الأربعة رضوان الله عليهم في الخلافة. فتأملوا معي، لو أنه اختل هذا الترتيب وتولاه أحدهم قبل الآخر، يعني على سبيل المثال لو تولى الخلافة مثلا عمر قبل أبي بكر، لما كان سيكون أبو بكر خليفة على الأمة يوما، لأنه توفي قبل عمر. ولو تولى بعد أبي بكر صهر رسول الله ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما كانت ستنعم الأمة بخلافة عمر الراشد وعدله، وما كان منه في فترة خلافته من أعمال مزيدة بحق الأمة الإسلامية. ولو تولى على سبيل المثال علي بن أبي طالب الخلافة مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكانت الأمة خسرت ثلاثة من خلفائها الراشدين، فعلي كان أطولهم عمرا. وهكذا قدر الله كان لخير الأمة، فبحمد الله ربحت الأمة إنجازات أربع عظماء عندما تولى كل منهم الخلافة في دوره وحينه الذي قدره له الله تبارك وتعالى. مع التنبه إلى أنه في خلافة كل منهم كان الآخرون نعم المستشارين رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد تأصل بينهم الود والتعاون أكثر وأكثر بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهم كالأطفال الصغار إذا فقدوا أمهم تقاربوا وازدادوا تراحما فيما بينهم. وصدق فيهم قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذا وصف القرآن الكريم لحقيقة الألفة بين قلوب الصحابة والتراحم الذي كان فينا بينهم، فهي منحة ربانية ونعمة أعطاها الله لذلك الجيل الطاهر، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هذه شهادة من العلي القدير في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرير ووصف لواقع حالهم. فالحذر، كل الحذر من الروايات الضعيفة والقصص الموضوعة التي اختنقها أعداء الأمة ليسوغوا بها تاريخ صدر الإسلام وسيرة صحابة رسول الله الكرام. بالله عليكم أن نصدق الروايات الكاذبة والقصص الواهية التي تصور عداء بين الخلفاء عداء مزعوما، أن نصدق كتاب ربنا وما جاء في حقهم على لسان نبينا وما يوافقه من دونه العلماء الثقات التقات. أحبتي في الله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الآن خليفة، لكنه لم ينس من سبقه من خلفاء حتى بعد موتهم. فعن صلة علي بالشيخين يخبرنا حفيده علي بن الحسين رحمه الله، وسيكون لنا معه لقاء خاص بإذن الله. يحكي لنا علي بن الحسين يقول: قال فتى من بني هاشم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين انصرف من صفين، سأله: سمعتك تخطب يا أمير المؤمنين في الجمعة تقول: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هم؟ فغرورقت عينا علي رضي الله عنه ثم قال: حبيباي وعماك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، إماما الهدى وشيخا الإسلام والمهتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتبعهما هدي إلى صراط مستقيم، ومن اقتدى بهما يرشد، ومن تمسك بهما فهو من حزب الله، وحزب الله هم المفلحون. حزب الله حقا لا إثما، فاللهم اجعلنا منهم وارض عنا معهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وآله الأطهار وصحابته الغر الميامين. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل مع علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين، فكونوا معنا في حب آل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم خير خلق، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.